قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله عن أهل السنة أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية، فالجواب أن يقال ليس هذا قول جميعهم، بل هذا الآن أتى شيخ الإسلام رحمه الله إلى الرد على هذا بن طاهر الحلي في قوله بأن أهل السنة يعتقدون بأن النبي لم ينص على إمامة أحد، يعني بالإمامة بعده أنه يتولى الأمر بعده. وطبعا هو يقول بأن يعني طبعا الشيعة يعتقدون بأن النبي نص على إمامة علي بن أبي طالب بالنص وأنه أخبر بأنه خليفة. فبيقول أهل السنة بيقولون بأن النبي لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية، يعني أن يوصي لأحد بالخلافة بعد. ثم أجاب الشيخ قال في الجواب: نعم. فالجواب أن يقال ليس هذا قول جميعهم، بل قد ذهب الطوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص. نعم. يقول في بعض الناس من أهل السنة يثبتون لأن إمامة أبي بكر الصديق ثابتة بالنص. من الرسول نص عليه. نعم. والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة. في هذا الأمر هل أن إمامة أبي بكر ثابتة بالنص يعني النبوي عليه، أم أنها ثابتة بالإجماع إجماع الصحابة على خلافته، هي ثابتة بالنص بإجماع خلافة أو الصديق؟ يقول الخلاف في هذا في مذهب أحمد، يعني مذهب أحمد في قولين في هذا أن إمامة أبي بكر كانت بالإجماع، وفي قول الثاني أن إمامة أبي بكر كانت بالنص. نعم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما أنها ثبتت بالأقلاب، قال وبهذا قال جماعة من أهل. هذا يعني من رواية الإمام أحمد أن خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه إنما هي ثابتة بالأخبار. أخبار الثالثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، وهذا خيار القاضي أبي يعلى وغيره، والثاني أنها ثبتت بالنص القطعي والإشارة، قال وبهذا قال الحسن. القول الثاني أنها ثبتت بالنص القطعي، يعني في نص جلي وهو فلان مثل أبو بكر وهو الإمام، نص جلي ما في شيء، ويجعلون مثلا من النص الجلي قول ما فيه مروة أبو بكر فليصلي الإمام، قالوا هذا نص جلي واضح في هذا الأمر. الذين يقولون هذا القول أنها ثابتة بالنص، وبعضهم يقول أنها ثابتة بالنص الخفي، النص الخفي اللي هو يعني من دلالاته أنه أن أبو بكر بعده هو الخليفة، فيجعلون مثلا مروة أبو بكر فليصلي للناس من النص الخفي ما دام أنه أمامه للصلاة، يعني جعله يؤم في الصلاة، فإذا يؤم للمسلمين. نعم. والإشارة. وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث وبكر ابن أخت عبد الواحد والبيهقي من الخوارج، وقال شيخه أبو عبد الله بن حامد فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبيه قال. قال وقد اختلف أصحابنا في خلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلال، فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك نصا وقطع البيان على عينه حتما، ومن أصحابنا من قال أن ذلك الاستدلال الخفي، قال ابن حامد أن ذلك بالاستدلال الجلي، قال ابن حامد والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار من ذلك أخبار. والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار، حط هنا يعني فصل عند أخبار من ذلك بعدين نقطتين ما أسند البخاري، أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت رأيت أن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال إذا تجديني تأتي أبا بكر، وذكر لها الله. هذا نص قاري وإخبار عنه صلى الله عليه وسلم، النبي قال لا تعلم القابل وقد فقلت إذا لم أجد تعالي الموت فقالت السنة وبركة فهذا يكون هذا نفس إخبار نفسه وسلم من الذي استفاد الأمر معه وهو مصدر صلى الله عليه وسلم. وذكر له سياقا آخر وأحاديث وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخرى قال وذلك نص على إمامته قال وحديث سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مزعي عن حذيفة بن يمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وأسند غيره. تقتلوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وهذا ظاهر أمر يريد أن يقتلى بهما يعني أنهما لهما إمام. نعم. وأسند البخاري عن هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما بين أنا نائم رأيتني على قليل عليها دل. هذا الحديث هو من أصرح الأحاديث في أن أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا النبي حق، وقد قصها النبي على الصحابة في محضره وأول بعضها بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤيا حق ظاهر. نعم. قال بين أنا نائم رأيتني على قليل، قليل اللي هو البئر. بين أصلح من بين النقل فنزلت منها ما شاء الله ثم أخذها من البئر، يعني إخراج الماء في الدلو منها ما شاء الله، هذا ما تتولى الله عز وجل. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه بعض الله يوم أخذ الدلو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي ما نزع أخذها أبو بكر فنزع منها ذنوب. ذنوب هو الدلو الكبير المملوء بالماء، يقول ذنوب أو ذنوبين، وفي نزعه بعض والله يغفر له. ثم استحالت غربا غربا ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. نعم. يقول أصبحت غرب، يعني الغرب اللي هو مجرى الماء المستمر. يقول جاء أخذها عمر وصار يطلع الماء ويعملها فصارت غرب، يعني صار كأنها من كثرة توالي الماء تصب في هذا جرب مثل يعني قناة تصب الماء. يقول فلم أرى عبقريا من الناس يسري سريعا في نزع، يعني وهذا ما أحمل ذلك قبل الماء كده جعله متكادع حتى يصير ما يمشي في قناة الماء حتى ضرب الناس بعظم. قال وذلك نص في الإمامة. قال حتى ضرب الناس بعظم، يعني حتى ضرب الناس بعفن. الناس طبعا لما يتبعوا الماء وزن تأمن فيه ماء الناس يعيش، يقول الناس ضربوا بعفن، عفن اللي هو مرابط، يعني أصلح الناس خلاص جوا في هذا المكان ونوقوا عند هذا المكان، لأن هذا المكان خلاص أصبح الماء، شافوا الماء على كل هذه وأصبح الماء يجري، فضرب الناس يعني مضاربهم وأناخوا بعفن. في العبقري قالوا ان العبقري، اولا العبقري هو يعني البارع قوي، وقال هذا منسوب الى وادي اسمه وادي عبقر، يخرج منه يعني من يسمون بالعباقرة اللي هم الافذاذ من الناس وخلاء منهم. على كل حال هذا معناه، لكن اصله في اللغة هل هو جاي من هذا الوادي من وادي عبقر هذا فيسمى عبقري نحوه. نعم. الجزيرة نعم هذا. نعم. قال وذلك نص في الإمامة. قال ويدل على هذا الذين قالوا هذا القول، لأن هذا نص في الإمامة، لأن النبي أخبر بأن الذي يتولى البئر من بعده أبو بكر ثم يتولى عمر، وقد كان الأمر على النحو الذي هذه تمام، فإن خلافة أبو بكر الصديق كانت يعني كانت ولا يشبه فيها شيء من يعني لم تفتح فيها الفتوح العظيمة، وإنما كانت حياته وقت كلها صبت للمرتدين وتوطيد لأركان يعني المسلمين بعد أن انتقلت الأحرام. أما في وقت عمر بن الخطاب فإن الأمة بعد ذلك قامت بالكتف ودرب الأرزاق على المسلمين وكانت خير روى الناس صانع دعوة. نعم. ويدل عليه ما أخبرنا أبو بكر بن مالك وروي عن مسند أحمد وروى عن مسند أحمد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم رأى رؤيا؟ فقلت أنا رأيت يا رسول الله فأن ميزانا دلي من السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء. نعم. يعني فسر النبي هذه الرؤية بأنها ستكون خلافة النبوة اللي هم اللي وراءوا هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان ثم يأتي الله ملك الملك لمن يشاء. نعم. قال وأسند أبو داود عن جابر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر نعم هذا رأى رؤية كذلك رأى وقت بعض المسلمين ومعنى نيط علق يعني أنه رأى أنه بكر علق نوط هو التعليق للرسول كأنه معلق فيه وبعدين أبو بكر عمر معلق يا أبو بكر وبعدين عثمان معلق يا أبو بكر على أن هذا التعريف أن هذا التأثير هذا. نعم. قلنا أما الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما نوب بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. قال ومن ذلك أي صالح اللي رأى الرؤيا أما الصالح فرسول الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي رأى الرؤيا فعرفوا الصالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الليل رجل صالح يحمل أن رأي من النبي صلى الله عليه وسلم لا رأى رجل صالح وأن هذا يعني لعله ان هذا الشخص الرجل الذي رآه رأى يعني ان رجل صالح رأى هذا كيفي؟ نعم قلت الصالح بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما نوت بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. قال ومن ذلك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي فيه يعني بالمرض مرض الوفاة في الله ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا ثم قال يأبى الله والمسلمون إلى أبا بكر. وفي لفظ فلا يطمع في هذا الأمر طامع وهذا الحديث أراد النبي أن يكتب لوفي كتابا يعني ليتولى الأمر بعد أن يصير الله حتى لا يطمع في هذا الأمر طامع. نعم. وهذا الحديث في الصحيحين ورواه من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعي عبد الرحمن بن أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه ثم قال معاذ الله ليختلف المؤمنون في أبي بكر. وذكر أحاديث تقديمه في الصلاة وأحاديث أخرى لم أذكرها لكونها ليست مما يثبته أهل الحديث. معه الشاهد أن هناك يعني الشيخ الإسلام يقول أن هناك من أهل السنة ما يثبتون بأن إمام أبو بكر الصديق إنما هي ثابتة في النص وليست فقط يعني بالإجماع، وأنه بالنص الجلي وليس بالنص الخاص. سأتي بقي قول إن شاء الله.